معكم مذيعكم الدولي أبا جهل مع فريق راديو شمساوي الذي يقدم لكم. إمتى مساء يا أبا الحكم؟ إلى أين أنت ذاهب هذه الليلة يا رجل؟ سأذهب مع الرفاق في الوادي لنلعب البولينج. بولينج؟ ويحك يا رجل، هل تركت ألعاب آبائنا وأجدادنا من الفيديو جيم؟ أين أنت يا أبا جهل؟ أما زلت تأكل البيتزا مع شخلولة بنت الأقرع؟ أما زلت تكتون من قريش وتذهبون إلى خزاعة هط؟ أيها العبد تامر، أحضر لي الناقة. الناقة 4x4 مش المرسيدس. لا يا سيدي، لا يوجد في ملابس للحمار الآلي. هل أحضره؟